بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو بن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث كغيره من الحديث التي سبق أن مر بعضها وسيأتي بعضها يتعلق بكون كراء الأرض بجزء ما يخرج منها أنه غير سائغ، وأنه يعني سواء كان بالثلث أو الربع أو بطعام معين. وقد عرفنا أن ما كان فيه جهالة وفيه غرر هذا هو الذي هو غير سائغ، كما مر أنه إذا قال يعني لي ما ينبت في هذه القطعة ولك ما ينبت في هذه القطعة أو ما الماذينات وأقبال الجداول وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز لأنه مجهول. وأما إذا كان الثلث والربع وشيء معلوم النسبة فهذا قد جاءت السنة دالة عليه، كما سيأتي في قصة خيبر وإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض لليهود على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها، وعمل بذلك الخلفاء الراشدون من بعده في عهد أبي بكر وعمر حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه عن خيبر. وعلى هذا فإنما جاء في هذا الحديث مما يعني فيه يعني إشكال، من ناحية أن فيه ما هو غرر وفيه ما ليس بغرر، فأما إذا كان بالثلث والربع هذا لا غرر فيه ولا جهالة، لأنه إذا خرج فلهذا هذه النسبة ولهذا هذه النسبة. ولكن الغرر فيما إذا قال ما أنبتت هذه القطعة لي والباقي لك، أو ما ينبت في هذا المكان لي والباقي لك، أو يعني نخلات معلومة هذه لي والباقي لك، هذا هو الذي لا يجوز لأن فيه جهالة وغرار. قال: حدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل وابن علية عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن رجل من عمومته. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حا قال: وحدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبده، كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبده ابن سليمان قال: كلهم عن ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا إسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سر عن ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو مسهر قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها أو أمسكوها. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث التي مرت التي فيها الترغيب في المنح والمسامحة وأنه يعطي غيره ويزرع بدون مقابل. لا شك أن هذا إذا حصل فهو أولى من أن يكون بأجرة وهو مثل الذي قبله إلا أن الأشياء التي فيه كلها فيها جهالة. يعني الربيع يعني ما يأتي من الربيع هو الجدول الذي يأتي من الماء يعني ما يكون عليه فإنه لا يجوز لأنه غرر وقد لا ينبت إلا الذي عليه. وكذلك أيضا على الربيع وأقبال الجداول فهنا لم يدخل. قال على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير أو الأوسق من التمر والشعير. يقول يعني أنا لي كذا وسق والباقي لك كذا يعني لي وهذا باقي لك. هذا لا يجوز لأنه قد لا يخرج إلا هذا المقدار. وإنما إذا كان بالنسبة يعني هذا له ثلث هذا له ربع إن ظهر شيء فهو مشترك بينهما ولو كان قليلا وإن كثر فهو مشترك بينهما. لكن هذا الشرط يؤدي إلى أن يختص بالفائدة أحدهما دون الآخر. قال حدثني إسحاق بن منصور عن أبي مسهر وعلي بن مسهر أبو مسهر علي مسهر قال عن عبد الأعلى بن مسهر عبد الأعلى نعم عن يحيى بن حمزة عن أبي عمرو الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج وهو عطاء بن صهيب نعم عن رافع عن ظهير بن رافع نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت أبي الذهب والورق؟ فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. وهذا يعني عن رافع يعني فيه ما يدل على أن ما جاء عنه من المنع إنما يكون في الأشياء المجهولة أو المقصود به الإرفاق والإحسان. وأن ما كان بالذهب والفضة فإنه لا بأس به لأن هذا استأجر أرضا ليزرعها ويدفع يعني هذا المقدار ثم كل ما يأتي من الأرض يختص به المستأجر وهذا أخذ أجرته من الذهب والفضة وليس به ضرر ولا جهالة. فهي بالدراهم والدنانير سائغة وكذلك بجزء معلوم النسبة سائغة وإنما الممنوع ما كان فيه غرر وجهالة واختصاص أحدهما بالفائدة دون الآخر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وهذا يعني يبين أن الذهب والفضة أن ذلك سائغ وأنه شيء يعني معلوم النسبة, يعني أنه لا بأس به, وإنما المحذور ما كان فيه جهالة على المهديانات وأقبال الجداول, يعني أوائل الجداول الماء يعني الذي يسعد بالماء, فكانوا يأجرون بهذه الطريقة فيكون يسعد هذا ويموت هذا فيختص أحدهما بالفائدة دون الآخر. أما شيء يعني معلوم النسبة يعني لكل واحد منهما إن كان قليلا فهو بينهما, وإن كان كثيرا فهو بينهما, وإن ضاع عليهما جميعا فهذا لا بأس به. قال حدثنا إسحاق, إسحاق بن إبراهيم, قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا, قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه, فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك, وأما الورق فلم ينهنا. وهذا مثل الذي قبله, يعني الورق اللي هو الفضة ليس فيه نهي لأن لا جهل فيه, وإنما المحذور أن يقول يعني لنا هذه ولكم هذا, ما تنبت هذا القطع لكم وهذا الذي هذا القطع لنا, ما تنبت هذه ولا تنبت هذا, فيكون غرر. أما إذا كان ورق اللي هو ذهب وفضة ويعني وهذا يستغل الأرض وكل ما يخرج منها له ليس له شريك فيها, هذا لا بأس به, وكذلك إذا كان معلوم النسبة. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهراني عن حماد, حماد بن زيد قال وحدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة, وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها, وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالمزارعة وأن الرسول نهى عنها, وقد عرفنا أن المزارعة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها, فإن كان بذهب وفضة لا بأس به, وإن كان بنسبة معينة لا بأس به, وإن كان بشيء فيه جهالة فهذا هو الذي لا يجوز. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد الواحد بن زياد قال حاوى حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الشيباني. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وذكر هذا الحديث أن الرسول نهى عن المزارعة ويعني وأمر قال وأمر بالمؤاجرة, أمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. نعم نعم, يعني المزارعة كما عرفنا التي فيها جهالة هي التي فيها المحذور, والمؤاجرة هي كونها ب يعني ذهب أو فضة يعني لا بأس بذلك, ومثل ذلك ما لو كان نسبة معينة مما يخرج من الأرض كما عرفنا. قال حدثنا إسحاق المنصور عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري يقول السائل إذا أجر الأرض بالورق ولم تخرج الأرض شيئا فبأي حق يأخذ الأجرة؟ لأن الأجرة هي استعمال الأرض, الأجرة هي استعمال الأرض, فإذا استعملها وأتت بشيء أضعاف مضاعفة يعني هل يعني يعني يأتي هذا يقول يعني أن ليس لك هذا الحق, يعني إن حصل كثرة إنتاج فهو له، وإن حصل قلة إنتاج أو عدم إنتاج فهو عليه. يقول: إذا زرعت أرض غيري وكان واتفقنا على أن المحصول بيننا بالنصف، هل هذا الشرط صحيح؟ نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الجائز. إذا قصة خيبر، لأن الرسول عليه السلام عمل اليهود على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتهره قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وهذا فيه يعني بيان أن أن أن أن, أن ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يمنح أرضه، أن هذا ليس معنى ذلك أن غير ذلك لا يجوز، ولكن بيان أن هذا هو الأولى والأفضل، وأن يكون بالمجان وأن يكون بدون مقابل. أما إذا أخذ شيئا لا جهالة فيه ولا غرار فيه فإنه لا محذور فيه، وإنما المحذور في كونه يصير فيه جهالة وغرار. أما إذا كان لا جهالة ولا غرار فإن هذا لا سائغ الإجارة بذلك. وأما إن أعطاه بالمجان ولم يأخذ عليها شيئا لا شك أن هذا خير وهذا أولى، لكنه لا يقال أن هذا هو اللازم وغيره لا يجوز، بل غيره منه جائز ومنه ما ليس بجائز، كما عرفنا التفصيل بذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. هذا مثل الذي قبله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر، هذا محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة عن عمر وابن طاووس، عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حا قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن جريج حا قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن الثقفي، وعند وهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان، سفيان هو الثوري. قال: حا وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن ابن جريج، الليث بن سعد بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج حا قال: وحدثني علي بن حجر عن فضل بن موسى عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. قال: وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رمح قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال: وقال ابن عباس: هو الحقل، وهو بلسان الأنصار المحاقلة. يعني هذا مثل الذي قبله، وفيه قال إن هذا خير من يأخذ عليها شيء الذي هو المحاقلة، لأن يعني يدفعها يعني لأن يعني يكون له نصيب يعني يكون له نصيب منها، لكنه إذا كان مجهولا هذا هو الذي لا يجوز، وإذا كان غير مجهول معلوم النسبة فهذا هو الجائز. ولكن كونه يعطي بالمجان وأن يكون بالتسامح والرفق وإحسان بعضهم إلى بعض لا شك أن هذا خير وأن هذا أولى، وغير ذلك فيه تفصيل منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. قال وحدثني عبد بن حميد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس ومعمر بن راشد العزدي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد. أنا قال عبد الملك بن زيد وهو عبد الملك بن ميسرة أبو زيد الزراج. عبد الملك بن ميسرة عبد الملك بن زيد بن ميسرة أبو زيد وكنيته أبو زيد، وقد جاء في يعني الرواية ابن زيد وأبوه ميسرة، وقد جاء في تحفة الأشراف يعني ذكره بقوله عبد الملك بن ميسرة أبو زيد الزراج. فإذن قوله ابن زيد يعني لعلها أبو زيد، لعلها أبو زيد لأنه هو عبد الملك أبو زيد، أو أنه يعني أنه سقط يعني اسم الأب وكلمة أبو صار ابن زيد صار ابن زيد، والواقع أنه عبد الملك بن ميسرة أبو زيد. يعني ليس هناك رجل يعني اسمه عبد الرحمن عبد الله عبد الملك بن زيد، وإنما عبد الملك أبو زيد وأبوه ميسرة. والحديث نفسه في تحفة الأشراف ذكره عند عبد الملك بن ميسرة أبو زيد الزراد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا يتعلق بالمساقات، والمساقات يعني والمزارعة كل منهما تتعلق، يعني واحد تعلق بالمساقات على الشجر يعني يسقي الشجر وتحصيل يعني جزء يعني منه معلوم النسبة، والمزارعة عرفناها في الحديث الماضية التي هي يعني إعطاء الأرض لمن يزرعها، فإن كان بذهب وفضة فلا بأس، وإن كان بنسبة معلومة كالربع والثلث فلا بأس، وإن كان بشيء مجهول فإن هذا هو الذي لا يجوز. وهنا ذكر يعني المساقات وهي مشتملة على المزارعة والمساقات، مشتملة على المزارعة والمساقات، والمزارعة هي قد تكون مستقلة والمساقات تكون مستقلة، وقد يجمع بين المساقات والمزارعة، قد يعطى الأرض ليزرعها وقد يعطى النخل ليسقيه وقد يعطي الأرض والنخل ليزرع الأرض ويسقي النخل، وكل ذلك إذا كان بجزء معلوم النسبة سائل، أو كان بذهب وفضة فإن ذلك سائل. وذكر الأحاديث في قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود على أن يعملوها على النصف مما يخرج منها، نصفه لليهود في مقابل عملهم ونصفه للمسلمين في مقابل أرضهم ويعني ونخلهم، وهذا الذي عمل فيه الرسول من اليهود عمل به أبو بكر بعده وعمل به عمر بعده حتى أجل اليهود يعني من خيبر، فدل هذا على أن هذا هو الحكم الشرعي في يعني هذه المسألة، وهو أن المساقات يعني جائزة على جزء معلوم النسبة، والمزارعة جائزة على شيء معلوم النسبة. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله العمري قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمن أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. ثم ذكر الحديث وهو فيه الذي قبله إلا أن فيه تفصيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعطي يعني السهمان هذه يعني يعطي من الخمس لزوجاته والباقي يعني يعطي يعني للغانمين، وهذا الذي يعطيه لزوجاته كان يعطيهن 80 من التمر 80 يعني 80 ايش 80 وسقا من التمر وسق من التمر و20 وسقا من شعير من الشعير، يعني معناها ان الغله من التمر اكثر من الغله من الشعير، الغله من التمر اكثر من الغله من الشعير، وكان يعطيهن يعني هذا المقدار. ولما جاء عمر رضي الله عنه وقسم الارض على الناس ولم يستمر على هذا التوزيع الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني حير أمهات المؤمنين أن يعطيهن الذي كان يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 80 وسق من التمر و20 وسق من الشعير، أو يعطيهن قطعة من الأرض في الوقت قطعة من الأرض وتستفيد منها، يعني أي شيء يخرج من هذه الأرض يكون لها قل أو كثر، فاختلفتا، فمنهن من اختار أخذ الأوسق ومنهم من اختار الأرض، وكانت عائشة وحفصة وحفصة من اختار الأرض. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو ثمر، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث من حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. ثم ذكر هذا الحديث وفيه أنهم كان في زمنه يعني السهمان يعني الخمس يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطي أهله منه ويعطي يعني من يستحق الخمس منه، والباقي يكون يقسم على الغانمين يعني سهمانهم كل واحد سهم الذي يخصه. قال سألت يهود صلى الله عليه وسلم يعملوا فيها يعني هم الذين عرضوا وطلبوا وقالوا يعني أن نبقى يعني على الشطر، وقال يا رسول نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أنه كل سنة يحصل يعني على النصف، وإذا شاءوا أن يعني ينهوا الاتفاق وذلك بأنهم يعني بصدد أن يجلوا يعني من جزيرة العرب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا حتى لا أدع إلا مسلم، قال أنا أقركم على ذلك ما شئنا. وقد توفي رسول الله وهم على ما هم عليه، ثم إنهم أجلوا في زمن عمر رضي الله عنه. وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. الخمس يعني من السهم، والسهم الباقي للغانمين. نعم. قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قال حدثنا ابن رمح عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. وهذا يدل على فضل الزرع وفضل الزراعة، وأنها من المهن العظيمة التي نفعها عظيم، ويحصل الإنسان الاستفادة منها يعني في الدنيا والآخرة، وذلك أنه كلما أكل منها يعني حيوان إنسان أو حيوان فإنه يحصل أجرا على ذلك، يعني إن سرق منها كان له صدقة، وإن أكل منها حيوان صدقة، وإن أكل سبع كان صدقة، وإن أكل طائر يعني كان يعني ذلك صدقة، وأي شيء ينقص منها يعني قال يرزق يعني شيء منها، أي شيء ينقص منها فإنه يكون صدقة منه، صدقة منه أجره الله عز وجل عليها. فهذا مما يستدل به على فضل الزراعة، وأن يعني أجرها عظيم وثوابها جزيل، وأن الإنسان يعني كل من استفاد منها سواء يعني حتى ولو كان جاء عن طريق السرقة فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويعتبر ذلك صدقة منه. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبد الملك محمد بن عبد الله بن نمير عبد الملك بن أبي سليمان عبد الملك عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن جابر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم، فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وهذا يعني فيه أن الذي يستفيد والذي تحصل منه الصدقة إذا أخذ من شيء هو المسلم، لأن الكافر ليس عنده صدقة ولا يعني ولا تفيده أعماله التي يقدمها، إذا قدم شيئا فإنه لا يفيده يعني شيئا، لأن الثواب عند الله عز وجل في الآخرة إنما يكون للمسلمين، وأما الكفار فلا نصيب لهم في الآخرة، وإنما حظهم من الدنيا ونصيبهم يحصلونه في الدنيا، وتعجل لهم طيباتهم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني معناه الكافر ليس له نصيب في الجنة في النعم والجنة إلا في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا ليس أمامه إلا العذاب فإذا كل ما يحصله من المتعة واللذة إنما هو في الدنيا. ولهذا يعني إذا أعطى الكافر أو تصدق فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، لأنه لم يكن من الذين يستفيدون من أعمالهم في الآخرة، لأن الكافر لا يستفيد في الآخرة شيئا وإنما يستفيد في الدنيا فقط. قال وحدثني محمد بن حاتم بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف هو محمد بن أحمد عن روح بن عبادة قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وهذا مثل الذي قبله فيهم معبد والذي قبلهم مبشر. وقيل إن أم إن إن إنها واحدة، إن أم مبشر المعبد هي أم مبشر وليست امرأة أخرى. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حمصر بن غياث حا قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل، وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار. وأم مبشر هي زوجة زيد بن حارثة. والحديث مثل الذي قبله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان وطلحة بن نافع قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخراني حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غرس هذا النخل أو مسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا ها. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ثم ذكر هذا الحديث متعلقا بوضع الجوائح، وهي أن الإنسان إذا باع النخل أو باع ثمر النخل يعني بعد غدو صلاحه فأصابته جائحة فإنها تكون على المالك ولا تكون على المشتري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بأي شيء تأخذ مال أخيك. ومعلوم أن النخل كان يعني تحت يعني عهدة البائع وهو الذي يسقيه وهو الذي يحفظه ويشرف عليه، فيكون يعني هذا يأتي ويأخذ. فإذا أصابته جائحة فإنها تذهب على البائع ولا تذهب على المشتري، إلا إذا كان المشتري أخر يعني أخذ ذلك بعد، وأن حصل التلف بعد بسبب التأخير، وأنه لم يقطفه بوقته وأخره بعد ذلك حتى جاء جائحة وأصابته، فإنه يؤاخذ لأن التأخير بسببه وليس بتأخير وليس بسبب المالك، لأن المالك يعني أعطاه هذا الشيء يستفيد من أي وقت، لكن كونه تركه حتى مضى وقت طويل وحصل تلف بعد ذلك فإنه هو المتسبب الذي هو المشتري، فيكون ضمان عليه. وأما إذا كان ليس المتسبب وحصل تلف فإنه يذهب على المالك لأنه في عهدته وهو المسؤول عنه. قال وحدثنا محمد بن عباد عن أبي ضمرة وهو أنس بن عياض عن أبي بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله أبي عاصم وعاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ نعم هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس حميد بن حميد قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيقة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. ثم ذكر أمر بوضع الجوائح لأنها يعني لا يطالب بها المشتري، وإنما يعني تضيع على حساب البائع الذي هي في عهدته وفي حوزته والتي يتولى سقيها. ثم ذكر بعد ذلك يعني الرجال. قال حدثنا بشر بن حكيم إبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء عن سليمان بن عيينة عن حميد بن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. ثم هذا يعني ذكر يعني هذه الزيادة من راوي مسلم راوي صحيح مسلم وهو أبو إسحاق سفيان أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الذي رواه صحيح مسلم عن مسلم، فإن فيه زيادات، وهذا سبقا مر بنا قريبا نظير هذا، وقال إنه بذلك ساوى مسلم لأنه أنزل منه ومع ذلك صار في منزلته، بمعنى أن يعني مسلم يعني فيه واسطتان من مسلم ومن محمد ومن أبي سفيان واسطتان، ومع أنه أنزل منه فقد ساواه، فعلى يعني فكان الطريق التي جاءت من طريقه عالية لأنه هو ثالث يعني، ومسلم رحمه الله كان في طبقة يعني شيوفه أو شيخه، فيعني يكون في علو الطريقة التي جاءت عن إبراهيم بن سفيان فيها علو على ما جاء في مسلم، لأن مسلم أعلى منه ومع ذلك يعني عادله وساواه بالرجال الذين فوق مسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ثم ذكر يعني هذا الحديث بما يتعلق بالرجل الذي أصيب في يعني في في في ديون. قال أصيب في ثمار ابتاعها. أصيب في ثمار ابتاعها. فكثر دينه. فكثر دينه. فالرسول قال تصدقوا فتصدق عليه ثم قال لأولئك خذوا يعني هذا الذي صدق عليه وهذا الذي جمع وليس لكم إلا ذلك. موضعت الجائحة. موضعت الجائحة. هذا يعني قوله ليس لكم إلا ذلك يعني ليس في وضع الجائحة لأن يعني نعم ليس لكم إلا ذلك يعني كان في وضع جائحة وإلا يعني ما صار لهم يعني صار يلزم بهذا لكن لكونه أمرهم بأن يأخذوا هذا ويتركوا الباقي معنى هذا هو سبب وضع الجوائح لكن هذا فيه صدقة يعني صدقت عليه ف يعني يعطاها الغرماء الذين يطالبونه وليس لهم إلا ذلك لكن ليس من هذه الصدقة نصير له وذاك يبيع عليه كل شيء وإنما هذا الذي حصله من صدقة يعني يأخذها الغرماء والباقي يضيع عليهم وهذا مثل وضع الجوائح بالنسبة للباقي يبقى دين في ذمته على اعتبار أنه يعني وضع الجوائح أو أنه معنى وضع الجوائح ما صار دينا وإنما سقط عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن بكير بن عبد الله بن الأفج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. وذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الذي فيه أن رجلين كان أحدهما يطلب حقه من صاحبه وذاك يستوضعه يطلب منه أن يسقط عنه فقال والله يعني والله لا أفعل يعني أنه لا يفعل أنه يسقط عن شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وقد سمع كلامهما فقال ماذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف قال أنا وإيش وله قال أنا فله أي ذلك أحب فله أي ذلك أحب يعني يسقط الذي يريد يعني معنى ذلك أنه يعني ندم على ما حصل منه من هذا التألي الذي أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال وله أي ذلك أحب أي شيء يعني يريد إسقاطه فإن له ذلك أي أنه يسقطه. وهذا فيه أنه كان في المسجد وهذا فيه يدل على أن يعني القضاء في المسجد أنه لا بأس به وإنما ممنوع البيع والشراء وأما كون الإنسان عليه شيء ويعني يوفي يعني أو يعني يطلب منه أن يوفيه لا بأس بذلك لأنه جاء هذا الحديث يدل عليه. من أصحابنا؟ غير واحد من أصحابنا. غير واحد من أصحابنا هذا غير معلوم، يعني لم يسمى، ويعني وقد جاء في صحيح البخاري يعني بهذا الإسناد وقد سمى يعني الشيخ. فقوله بعض أصحابنا هذا يعني لا يقال أنه منقطع ولكنه مبهم، يعني أنه مبهم، يعني الرجل الذي روى عنه لم يسمه بل أبهمه، ولكنه جاء يعني مبينا عند البخاري، وكذلك جاء طرق أخرى يعني هي بمعنى، وقد سمى الذي أخذ عنه. فوجود يعني هذا لا يؤثر، يعني كونه لم يسمه هنا لا يؤثر، لأنه ما جاء من هذه الطريق وحدها، جاء من طرق أخرى، وأيضا هو موجود عند البخاري هذا الذي أبهمه، هذا الذي يعني لم يسمه موجودا عند البخاري متصلا، ليس فيه إبهام. عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن سعيد الأنصاري. أبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، يقال له أبو الرجال وكنيته أبو عبد الرحمن، ولكنه يقال له أبو الرجال لأن له 10 أولاد، يعني لهذا يقال له أبو الرجال. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، هذا يعني لقب يعتبر على صيغة الكنية، هو لقب مثل أبو الزناد. أبو الزناد هذا لقب، وكنية أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هو كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وهذا أيضا لمحمد عبد الرحمن بن حارثة، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الرجال، وهو لقب على صيغة الكنية. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سدف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قم فاقضه. ثم ذكر هذا الحديث في التقاضي في المسجد، وأنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو كان يستوضعه، فالرسول عليه السلام أشار إليه بإشارة معلومة عندهم، وهنا يسقط النصف، يسقط النصف، فيعني فقال فعلت يا رسول الله، فقال لابن أبي حجرد أعطه يعني حقه الباقي الذي بعد الإسقاط. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه قال أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف، فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا. وذكر هذا الحديث وهو معلق عند مسلم، لأنه يعني لم يذكر سناده من أسفل، والمعلق هو الذي ما سقط منه راو أكثر من أول سناد، والمعلقات في مسلم قليلة جدا، وأما البخاري فهي كثيرة جدا، البخاري التعليقات كثيرة عنده كثيرة جدا، وأما مسلم فهي قليلة محدودة، وهذا يعني لا يؤثر، لأن الحديث الأخرى يعني كلها يعني بمعنى كلها دالة على ما دل يعني دل عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث يتعلق بالرجل الذي يفلس ويعني غرماء يطالبونه فيحجر عليه ويباع الشيء الذي في حوزته ويوزع على الغرماء كل على حسب قسطه، إلا أن يستثنى من ذلك أن من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فإنه يختص به ولا يكون أسوة الغرماء، لأن عين الذي يعني دخل عليه في حوزته موجود بنفسه فإنه يختص به صاحبه ولا يكون أسوة الغرماء. أسوة الغرماء فيما إذا في غير ذلك، أما ما كان يعني عين مال شخص معين من الغرماء فإنه يختص به، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء وليس أسوة الغرماء. الغرماء يعني غيره يشتركون في الباقي، وأما هذا الذي وجد نفس متاعه ونفس العين التي دخلت على المفلس وبقيت في حوزته بعد إفلاسه فإنه يختص بها صاحبها الذي خرجت منه ودخل في ملكها هذا الذي أفلس، ولا يكون أسوة الغرماء وإنما يختص به دون الغرماء. هذا الحديث تدل على استثناء، وهذا الحديث فيه ذكر رجل أو إنسان، وبقية الروايات جاء فيها ذكر الرجل، وذكر الرجل لا مفهوم له، فإن المرأة إذا كانت لها يعني وجدت عين مالها عند رجل قد أفلس فهي أحق به من الغرماء، ولكن ذكر الرجال أو الرجل يأتي في الغالب لأنه خطاب مع الرجال، ولكن في هذه الرواية اللي فيها شك رجل أو إنسان، لأن إنسان تدخل فيه المرأة وأما الرجل فلا تدخل فيه، ولكن يأتي ذكره في بعض الأحاديث ليس له مفهوم، وإنما لبيان الرجال الخطاب يكون معهم. وهذا نظير من حديث الرسول لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه، ومثل المرأة التي كانت تصوم. فهذا الحديث يدل على أن من وجد متاعه عند الناس فهو يختص به ولا يكون أسوة الغرماء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير بن حرب. زهير بن حرب هذا من شيوخه وليس من شيوخه، وكثيرا ما يأتي ذكره في شيوخه، وقد عرفنا فيما مضى أن هناك أبو خيثمة زهير بن حرب وأبو خيثمة زهير بن معاوية، وأبو خيثمة زهير بن حرب هذا من شيوخه، وأبو خيثمة زهير بن معاوية هذا من شيوخ شيوخه، فإذا ذكر بن حرب هنا هذا خطأ، يعني لأنه من شيوخ البخاري شيوخ مسلم، وأيضا لم يدرك يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عنه، يعني يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين وهذا من شيوخ مسلم، وإذا فعل هذا فالمقصود به زهير بن معاوية وليس زهير بن حرب. ويعني الدليل على هذا أن البخاري لما رواه قال زهير ولم ينسبه، وكذلك مثل الإشراف قال زهير ولم ينسبه، وإنما نسب يعني في صحيح مسلم، ويكون يعني هو ليس من شيوخ أحمد بن يونس، وإنما هو مثله، كل منهما شيخ لمسلم، كل منهما يعني شيخ لمسلم. وعلى هذا فإن ذكر ابن حرب هنا يعني ليس بصحيح، وقد يعني تكون يعني جاءت يعني خطأ، وعند البخاري يعني غير منسوب وهو زهير بن معاوية. ثم أيضا في ترجمة أحمد بن يونس يعني ذكر في شيوخه يعني زهير بن معاوية، يعني ما ذكر إلا زهير بن معاوية الذي هو من شيوخ أحمد بن يونس. فالذي يظهر أنها هنا أو في بعض النسخ في مسلم أنها خطأ، والصواب أنه زهير غير منسوب، ويكون المقصود به زهير بن معاوية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال حدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في روايته أي امرئ فلس. و يعني هذه الطرق كلها يعني بمعنى الحديث المتقدم والذي فيه أنه أسوة الغرماء، وفي الإسناد الأول أربعة من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عمر حزم الحزم عن عمر العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن، هؤلاء أربعة من التابعين. نعم أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. ماشي. قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويحيى بن سعيد رمضان وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمه ابن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن ابي حسين ان ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حازم اخبره ان عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعجم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. نعم هذا مثل الذي قبله، حديث أبي هريرة مثل الذي قبله. قال حدثنا ابن أبي عمر عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج عن ابن أبي حسين وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. هذا مثل الذي قبله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد قال وحدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج الشاعر عن أبي سلمة الخزاعي وقال حجاج منصور بن سلمة عن سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك عن أبي عراك بن مالك عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، وفعل الله من سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل في حالة تأجير الأرض بالنصف يشترط صاحب الأرض أن يأخذ من الربح كذلك مصاريف الزرع من حبوب وأدوية، فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك، لأن الأشياء التي تحتاج إليها تكون على العامل وليس على المالك. يقول هل يجوز شراء الأرض لمن يزرعها بشجر القات؟ لا ما يجوز، لأن هذا من التعاون على إثم العدوان. الآن الحديث الذي فيه أن ما من مسلم يغرس فرسا ويزرع زرعا، هل يشترط لتحصيل هذا الأجر استحضار النية عند الزرع لما غرس هذا الزرع نوى بها تكون كل ما يأكل منها شخص أو حيوان؟ الرسول بيّن أن هذا مطلق، يعني ما يعني ليس معنى ذلك أنه لابد أن يكون عالم بالحديث يعني كثير من الناس ما يعلمون الحديث لكن يحصل أجر. لأن هناك بعض الناس من يضع آلات أو شكل إنسان في الحقل لكي يطبط الطيور حتى لا تأكل. هذا غير جائز. هذا عمل منكر كون يضع يعني صورة إنسان. جذع كذا وعليه ثوب. إذا عمل ذلك يعني جائز، لكن لو تركه ويحصل الأجر. الآن هذا الرجل تبين لنا أنه ما وده يأكل طير، يسوي مثل أشياء لا بس حتى يطرد الطيور، بس يحصل شيء رغم أنفه، يعني شيء من غير هذا الآن اللي حصل رغم أنفه يؤجر عليه. إيه يؤجر عليه على رغم أنفه. إيه نعم، يعني مثل السارق اللي يسرق، يعني سرقه ما يريد أن يسرق. إذن يعني نستثني من الحديث إنما على بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ما نوى، بس أنا قلت له في ناس يعني ما يعرفون الحديث ولا يعرفون أن هذا الأجر، إذا ما لهم أجر حتى يعرفوا الحديث. أنا قصدي هل ممكن نجعل هذه الصورة مستثناة من قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يمكن يمكن يمكن، مثل الحديث ذاك الذي يقول ومر بنهر وهو لا يريد أن تشرب الفرس، الفرس فيه مجربة. ذكر الإخوة هنا صورة موجودة في بعض البلدان، يقول في بلادنا صاحب الأرض يعطي أرضه لشخص ليزرعها بالزيتون أو بالنخل، ويتفقون على أنها بعد 5 سنوات يرجع نصف الأرض لصاحب الأرض والنصف الثاني يأخذها المستأجر الذي اشتغل عليها 5 سنوات حتى نماها. ما في بأس، لا بأس. يقول أحسن الله إليك، ما حكم التمثيل الفكاهي والهادف في مسارح المدارس؟ والله التمثيل كله يعني غير جائز، لأنه كذب، لأنه كذب. وكلمة هادف هذه ما يعني تسوغ، لأن هذه دعاوى من أجل أن يهونون الأمر، و يعني الناس يأتون بالشيء الواضح ويبينون بالأمور الواضحة لا بالأمور الخيالية المضحكة والأشياء التي يعني تمثيليات يقولونها هادفة، لأن هذا يعتبر من الكذب. يقول أحسن الله إليك، اقترضت من بنك ربوي وهم الآن يأخذون من راتبي كل شهر مقدار معلوم، وأنا الآن عرفت أن هذا أمر لا يجوز وتبت إلى الله، ماذا علي؟ والله إذا كان أنه يمكنك تخلص منهم وأنك تعطيهم وتسلم، وإن كان أنهم يعني ما نبد من كونك تعطيهم وهم يعني يخاصمونك ويعني والدولة تلزمك، فليس أمامك إلا أنك تعطيهم، أنك تعطيهم وأنت يعني أنت الذي تسببت يعني في وصولك إلى هذا الأمر المحرم. إن قدرت على السلامة من هذا ينبغي، وإما قدرت وأنه لابد أن يعني هذا وإلا تسجن وإلا